من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واعلموا أن فيكم رسول الله. هذا هو عنوان خطبتنا اليوم. واقول ابتداء كما قال بعض علمائنا: اذا اراد الله شيئا هيأ اسبابه. ومن هذه الاسباب، بل من اعظمها، سنه التدافع التي لولاها لفسدت الارض، كما قال الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فهذا التدافع بين الحق والباطل نعمة، ونعمة لأهل الحق دون أهل الباطل. وهذا الذي جرى ولا زلنا بصدده نوقظ النيام من المسلمين إلى أن يعرفوا رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم، بعد حملة السب التي جرت في الشهر الماضي أو في الأشهر الماضية. وأنا لا يعنيني أن أوجه خطابي إلى الكافرين، إنما الذي يعنيني هو خطابي إليكم معاشر المسلمين. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظل له ربه عز وجل أن يظل عرضه موفورا، فقال تعالى: إنا كفيناك المستهزئين. فما من رجل يستهزئ به إلا أهلكه الله، إما بسنة فوقية، وإما بأحد جنوده في الأرض. وقد رأيت أن أجعل درس اليوم وما يتلوه من دروس إن شاء الله تعالى في شرح حديث جليل ماتع، وهذا الحديث يشتمل على شهادة رجلين كافرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم أحدهما ومات الآخر كافرا. وهذا الحديث الجليل رواه الإمامان الكبيران الجليلان البخاري ومسلم في صحيحيهما، من حديث ابن شهاب الزهري قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أنهم كانوا في تجارة في الشام في المدة التي مادها رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه وكفار قريش، فأدركه رجال هرقل وهم بإياه، فجاءوا بهم يحتاجوهم إلى هرقل، وكان أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ظهر ظهورا واضحا، لم يكن هذا في بداية الإسلام، إنما كان هذا في أواخر سنة ست من الهجرة. فجيء بهم جميعا بهؤلاء التجار بأبي سفيان ومن معه، فقال هرقل: أيكم أقرب من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي نسبا؟ قال أبو سفيان: أنا. قال: وما قرابة بينك وبينه؟ قال: هو ابن عمي، ولم يكن في الركب أحد من بني عبد مناف غيري. فأجلسه بين يديه وقال: اجعلوا أصحابه خلفه. ثم قال للترجمان: قل له، أي لأصحاب أبي سفيان: إن كذبني فكذبوه. قال أبو سفيان: فوالله لولا الحياة وأن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه. قال: إني سائلك. ثم بدأ يسأل الأسئلة العشرة، وهي أسئلة ذكية علق أبو سفيان عليها كما في رواية محمد بن إسحاق عن الزهري، قال: فوالله ما رأيت أزهى من هذا الأغلب. الأغلب الذي لم يحتكم، والنصارى لا يحتكمون، إنما يحتكم اليهود والعرب كما سيأتي. فبدأ بالأسئلة: وانظر إلى ترتيبها، فإني قد تأملت ترتيبها فوجدتها أسئلة رجل عاقل بلغت ذروة بالعقل. فقال له: كيف نسبه فيكم؟ قال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب. قال: هذا القول أحد قبله قط؟ قال: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قال: لا. قال: فالذين اتبعوه يزيدون أم ينقصون؟ قال: فالذين اتبعوه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: يزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. قال: فهل كنتم تتهمونهم بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. قال: فهل يكذب؟ قال: لا. قال: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: كيف كان قتالكم إياه؟ قال: الحرب بيننا وبينه سجال، يدال علينا ونغلبه، يغلبنا ونغلبه. قال: بما يأمركم؟ قال: يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل له سألتك أذو نسب؟ فقلت نعم. كذلك الرسل تبعث في نسب أقوالها. وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله قط؟ فذكرت ألا. فقلت لو قال قبله أحد هذا القول لقلت رجل يأتي بقول قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت ألا. فلو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك أأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فقلت ذكرت أنهم يزيدون. وكذلك الإيمان يزيد حتى تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت ألا. فلقد علمت أنه ما كان ليذر الكذب على الناس ثم يجتهد فيكذب على الله. وسألتك هل يكذب؟ فذكرت ألا. فكذلك الرسل لا تكذب. وسألتك كيف كان قتالكم إياه؟ فذكرت أن الحرب بينكم وبينه سجال. كذلك تكون بين الرسل ولكن العاقبة تكون له. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة كذلك قول نبي. ولقد كنت أعلم أنه خارج وما كنت أظن أنه منكم. ولو علمت أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولقتلت عند قدمي. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله مع دحية الكلبي إلى عظيم بصرى ملك غفلان. وإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: اسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلما قرئ الكتاب علت الأصوات وكثر الصخر. قال أبو سفيان: فخرجت من عنده أضرب كفا بكف وأقول لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر. فلا زلت ذليلا موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله عز وجل الإسلام علي وأنا كافر. وكان ابن الناظور وابن الناظور هذا له حكاية أذكرها فيما بعد. لما انتصر هرقل على أعدائه من الفرس وخرج من حمص إلى إلياس إلى بيت المقدس ماشيا شكرا لله على أنه نصره على فاس، فلم يجد حمصا ولم يبرحها السماء. فبات ليلته مسهدا لا يستطيع أن ينام. فقال له بخارقته: لقد أصبحت خبيث النفس، ماذا؟ قال: بينما أنظر في السماء الليلة إذ رأيت ملك الختان أو ملك الختان، هكذا بالضبط، هكذا فهكذا. وهذا معناه أن نبيا سيظهر. فمن الذي يكتب؟ قال: اليهود. ولا حد، ندعو كل اليهود في مملكتك فانظرهم. فبينما هم كذلك اذ قبض ملك غسان على رجل من العرب وارسله الى هراء وقال له: ان وراء هذا الرجل لخطرا جللا. اتوا بهذا العربي سالوه: ما هو الخبر الذي وراءه؟ قال: انه ظهر عندنا نبي، او ظهر عندنا رجل يزعم انه نبي، وامن به قوم وخالفه اخرون. فقال نوح: جردوه من ثيابه. فلما جردوه من ثيابه ونظروا الى عورته اذا هو مقتدر، قال: هذا نبي هذه الأمة ليس من اليهود. وبعدين بدأ لهرق الذي عرفنا من مقتضى أسئلته الماضية أنه يعلم أنه رسول الله، ويقول: لو كان لو استطعت أن أصل إليه لغسلت عند قدميه، ولو كان ما تقول حقا لمالك موضع قدمي هاتين. اذا هو رجل يعلم انه رسول. فبدا له ان يعمل حيلة مع قومه، ربما اسلم، جمع عظماءه والبطارق والقساوسه وادخلهم القصر واغلق الابواب كلها، وقال لهم: يا معشر الروم، ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه سوف ملككم إلى آخر الدهر؟ قالوا: وما هو؟ قال: تتبعون هذا النبي يثبت الله ملكه. قال: فحاصوا حيصة حمر الوحش. تعرف حمار الوحش لما يجي وهو فزع بيعمل ايه؟ وذهبوا الى الابواب ليهربوا من هذا القوم، فوجدوا الابواب مغلقه. فلما يئس هرقل من ايمانهم وخشي على نفسه ان يقتلوا، قال: ردوهم عليهم. فلما رجعوا قال: لقد كنت أقتدر شدتكم وتمسككم بدينكم، فالآن قد علمت أنكم مستمسكون بدينكم، فحينئذ رضوا عنه وسجدوا له، وكان هذا آخر أمر الإرهاب. هذا هو الحديث الجليل الذي أردت أن أقف عنده طويلا لأستخرج منه الفوائد والعبر. أول ما يظهر من هذا الحديث هو عقل نواقض في أسئلته. والملفت أن الأسئلة كلها تتبع الدليل العقلي، والدليل العقلي هو الذي يدل جبهة الكافر. لما تناقش ملحدا كافرا قال لك أنا كافر لهذا الوقت، ولو كنت مؤمنا به لما احتجت إلى الجدال، لكن يحتاج إلى جدل عقلي. العلماء يقولون الذي ينازع في الدليل العقلي الواضح مجنون، لا سيما إذا كان الدليل قاطعا. يقولون من أنكر المعلوم من العقل بالضرورة فهو مجنون، كما يضرب العلماء المثل 5 أكبر ولا 10؟ طبعا 10. اتفق أهل الأرض جميعا لن يشد عنهم عاقل، فقالوا 10 والمثل. فلو جاء جاهل ولا 5 عندي أكبر وأحر، يقولون هو مجنون. لهذا ظهر عند علماء الأصول ما يسمى بالدليل العقلي، والقصد بالدليل العقلي أن يخضع هذا العقل لمقتضى النقل الظاهر، فإذا سلم فقد آمن. لكن أنا كل الدليل العقلي يحتاج إلى رجل عاقل، وقد كان، وأبو سفيان كان رجلا عاقلا أيضا، وأجاب إجابات واضحة، لذلك كانت إجابات إرادة قاطعة. ولأبدأ القصة من أولها، في ولد محمد بن إسحاق عن الزهري في هذا الحديث، وهي عند البيهقي في دلائل النبوة، أن قريشا انتهت مدة الهجرة التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش في الحديبية، وكانت الحروب المتوالية قد أثقلت قريشا، ونحن نعلم أن الدول في أيام الحرب تخف منها السلع، لأن كل دخل البلد متوجه إلى القتال وإلى السلاح. ومن يوم أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى صلح الحديبية قامت حروب كثيرة. في سنة 2 هجرية كانت وقعة بدر، وغزوة بني سليم بعد بدر ب7 أيام، وغزوة السويق بعد بدر ب2 شهرين، وبني قينقاع بعد بدر ب6 أشهر، وغزوة أحد كانت 3، وجمة الجنة وذات القطاع كانت 4، وجمة الجنة والمريسية والخندق كانت 5. دومة الجندل كانت في ربيع 5، المريسية كانت في رجب، لغزوة المصطلق كانت في شعبان 5، والخندق كانت في شوال 5، لحد ما جاء صلح الحديبية في ذي القعدة 6. يعني حروب متتالية، فقر عام، حتى العير التي نبت في بدر أوقفها أبو سفيان لحرب النبي صلى الله عليه وسلم. العير دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن أموال القرشيين، كل واحد له 100,000، 50,000، 40,000، 10,000 جيش ضاع يتاجر بها. أوقفها أبو سفيان رغما عن ألوفهم جميعا، عشان تبقى تبع مجهود الحرب، ليقاتل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى لما جاء بليل بن ورقاء وكان عيبة مصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رجلا ناصحا من بني خداع، فقال يا رسول الله إن كعب بن لؤي وعامر بن لؤي خرجوا للقتال. الكلام ده في صحيح الحديث. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج للقتال إنما عندما وصل إلى ذي الحليفة قلد الهدي وأحرم بعمره. فلما علمت قريش أنه خرج في 1400 وفي رواية 1800 للعمرة تعبدوا بنعم الحجاج وأخذوا بقى المطافين والإبل والنساء والأولاد. المطافين اللي هي النوق التي تحمل اللبن خلاص، وبعدين أخذ النوق اللي لها أولاد لسه ولد وراها أولاد تشيل وراها، وخذوا النساء والأولاد. ده معناها إيه؟ معناها أنهم هيقعدوا مع الأب ومعهم اللبن ومعهم النساء، كل واحد يدافع عن عرضه في مقابل من؟ في مقابل النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج للعمرة. وعند الحديبية بدأت المناسك والرسل، فأول من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قريش بديل بن ورقان خزاعة، فقال يا رسول الله وكانت جافرة إن قريشا تعبت للقتال. فقال نحن ما جئنا للقتال إنما جئنا معتمرين، فإن شاءوا ما زدتهم مدة، فإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فليخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا دخلوا فيما دخل الناس فيه وإلا فقد جفوا. وانظر إليه صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة فقد جفوا، يعني يقولون طيب نأخذ 10 سنوات أنا سأدعو الناس وهم يخلون بيني وبينهم وهم من يضرب حالهم، يخووا نفسهم ويجيبوا سلاح ويجيبوا عتاد ويتكلموا، فإن ظهرت ودخل الناس معي أهلا وسهلا ادخلوا معي، وإن أبوا فليحاربوني، هيكون عندهم سلاح وهديهم فرصة، يبقى عندهم سلاح وعتاد ويقوون أنفسهم. هذه معنى وإلا فقد جفوا من الاستجماع، وإن رفضوا هذا أو ذاك والله لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرج سالفتي أو يظهره الله. والسالفة هي صفقة العرف، يقول سأقاتلهم حتى لو تخلوا جميعا عني وقاتلت عن هذا الأمر وحدي، أنا لن أدع هذا الأمر. فقال له بديل سأبلغهم ما قلت. دي كانت البداية، هدنة عقدت 3 سنين بدأت حركة التجارة يعني تظهر وتنمو. قال أبو سفيان فما قل رجل أو امرأة من قريش إلا حملني بضاعة أبيعها أو أشتريها له من هناك. قال وكان مقصدنا غزة الشام، لغزة لأن أعمال فلسطين. فلما بدأ يظهر الكلام وهرقل بقى رأى ملك الختان اتخاف وقال ولم يستطع الينام. ليه ظهر ملك الختان في نبيه؟ يريد ان يؤمن به او يريد ان يستقيم، لكنه كان مهموما على اي حال. فقال لشرطته قلبوا الشام ظهرا لبطن واتوني برجل قريب لهذا الذي يزعم انه نبي. أبو سفيان يقول قلبوا البلاد حتى وصل إلينا في غزة فاقتادونا جميعا ولا نعلم لما. طبعا كان في حرب ما بين فارس والروم والتي أنزل الله عز وجل فيها قوله ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وظهر فارس على الروم فاستبشر أهل الأوثان في قريش وكانوا يحبون أن تكون الغلبة لفارس بينما كان المؤمنون يحبون أن تكون الغلبة للروم لأنهم أصحاب كتاب. فلما غلب فارس على الروم أخذوا الصليب. الصليب ده اللي هو عنوان المسيحيين. قال يا ربنا لا يشبه التابوت الذي أخذه الجبابرة من قوم نوح وكان فيه بقية من ألواح نوح. فمعنى هذا الصليب ده منتهى الإهانة وصار هرقل بلا عنوان. وقعت الحرب بينهما انتصرت الروم بعد سبع سنوات من الحرب واستنفر الصليب واراد ان يعبر هرقل عن شكره لله فمشى من حمص الى بيت المقدس على قدميه وهناك كما قلت راى هذا النجم في السماء وكان حزان يعلم علم النجوم حزان والكاهن يعلم فاول ما جيء به بابي سفيان ومن معه اول سؤال ساله قال ايكم اقرب منه نسبا ليه؟ لأن العرب كانوا قوما يفتخرون بالأنساب وكان الواحد منهم إذا طعن في نسبه يفضل أن يموت ولا يطعن في نسبه وكان كل إنسان لا بد أن ينتسب. يعني صهيب الرومي مثلا قال له عمر بن الخطاب يوما يا صهيب نعم الرجل ان لولا ان فيك ثلاث خلال ثلاث حاجات كده مش عاجبين لي. قال ما هي يا امير المؤمنين؟ قال فيك سوف في الطعام سخي زياده عن اللزوم واكتنيت ولم يوجد وانتسبت إلى العرب ولست منهم. قال أما الأولى في كثرة الطعام فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول خيركم من أطعم الطعام. وأما أنني اكتنيت ولا ولد لي لأن كنية صهيب أبا يحيى لما أبو يحيى. طب أبو يحيى فلم يولد لك لا يحيى ولا غيره فلماذا اكتنيت ولم يولد لك؟ فقال النبي لما خرجت مهاجرا من مكة إلى المدينة لحقني كفار قريش في بعض الطريق وقالوا جئتنا صعلوكا لا مال لك ثم تريد أن تخرج بالمال؟ أبدا لن يكون. قال أرأيتم إن أعطيتكم المال تخلوا بيني وبين وجهي؟ قالوا نعم. فأعطاهم المال وفي رواية قال المال تحت جدار في المكان الفلاني. فاستنقذ نفسه وهجرته بالمال. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ذلك قال له ربح البيع يا أبا يحيى. فالذي كان الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قولك إن كتبت إلى العرب ولست منهم لنقص هجرهم، فقال إني من بني فلان من العرب، لكن الروم سبوني وأنا صغير بعدما عقلت أهلي ولكني، ولو كنت أعلم أنني أنتسب إلى روم سجد لم كتبت إليه. للعار أن يكون الرجل رقيقا مثلا. ألم تر إلى عبد الله بن حذافة السهم وخبره في الصحيحين لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو مغضب وقال والله لا تسألوني في مقام هذا عن شيء إلا نبأتكم، وأكثر أن يقول سلوني سلوني وهو مغضب، فسأله عبد الله بن حذافة فقال يا رسول الله من أبي؟ من أبي؟ لأن كانوا يشكون في نسب عبد الله هو ابن حذافة وابن ابن عباس. وكان عبد الله بن حذافة إذا لاح رجلا إذا دخلت خصومة معركة بالإناء ينسبونه إلى غير أبيه، يبقى عار عليه في ابن زنا يعني. فأراد أن يسترح قلبه وأراد أن يعلم الناس جميعا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من أبوه، فقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. خلاص انتهت القصة من اليوم. فالأنساب عند العرب في حاجة خطيرة حتى جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الكفر العملي الذي يبقى في هذه الأمة. سنتان في أمتي هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة. فالسجن الثاني مسألة خطيرة. لسان مهما كان بينك وبينه عداوة لا يطعن على النسب، ليه يطعن على النسب؟ يعني طعن عليه شخصيا. لأجل هذا كما في حديث عائشة في صحيح مسلم ووصفه في صحيح البخاري، لكن البخاري لم يروه بهذا السياق الطويل الذي رواه مسلم به. قال صلى الله عليه وسلم: أهل قريش فوالله لقولهم أي الشعر فيهم يعني أعظم فيهم من وقع النجم. فأرسل إلى عبد الله بن رواحة قال اهجره، فلم يهجر. فأرسل إلى جعد بن مالك اهجره، فلم يهجر. فأرسل إلى حسان بن ثابت فقال حسان قد آل لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بثلبه، ثم أسلع لسانه أي أخرج لسانه من بين شفتيه وجعل يحركه وهو يقول والله لأسرينهم ثاني الأديب، أي لأمزقن أعراضهم تمزيق الجلد، ولأكلنك من بينهم كما تسل الشعرة من العجين. فقال صلى الله عليه وسلم له أمه فإن لي معه النسب. هتشتم عمه؟ طب ما هو عمه، يبقى شتمته. تشتم فلان الفلاني أشترك معه في الجد الرابع في الجد الخامس، أشترك معه في الفرد أو في القبيلة، كل ده يعود عليك. ولكن اذهب إلى أبي بكر فهو أعلم الناس بأنساب قريش حتى يلخص لك نسبه. فذهب إلى أبي بكر فاختار أنسابا لهم لا يشترك النبي صلى الله عليه وسلم معهم فيه، عشان لما يشبهم لا يلحق معرة سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهجاه حسان فقال صلى الله عليه وسلم ضعفه معقبا على هجو حسان إياه، لقد شفى حسان واشتفى. وقال له إن روح القدس نعم ما دمت تنافح عن الله ورسوله. لذلك كان دور الإعلام دورا خطيرا في المعركة. وأنا سأرجع لأتكلم عن دور الإعلام الفاشل عندنا وكيف أننا خسرنا الحرب الإعلامية، وقول الشعر دان الحرب الإعلامية فتاه ومزقه كما قال حتى تمزيق الجن ووضع أنفه في الرماد. فأي رجل يشترك مع رجل في نسب وإن كان بينهما عداوة لا يستطيع أن يطعن في نسبه مع هذه العداوة. لذلك كان أول سؤال لهرقل أنه يريد رجلا قريب النسب من هذا الذي يزعم أنه نبي حتى يضمن أنه لا يفتري عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. تعطوك في داهية الشيخ مش نادي شيخ المتلقى دي شيخ المرفاق عاد اتبع دلوقتي يصرف نظرات بتجيد أنا يقول لك فهو نظرات بتجيد ولو رجل عاقل يعني مستجد ولا الكلام ده وكان أنت لا جيد حديث بالله عليكم من الذي يسمع كل هذا ويرى كل هذا ويستقر قلبه في صدره يقول لك ده جهاز كشف الكذب بعد يقول لك التهمة الصلعاء التي لا تخطر لك على بال ولا في المنام وهي ما جهاز كشف الكذب لا في ناس على درجات عالية من المهارة في كشف الكذب وإنما يعرف الكذب بضج العين لا سيما إذا طلقت عينك عليه وقلت له انظر إلي ولا تضع عينك في نفسك ألم تفعل كذا وكذا وعند الأدلة على كذا وكذا كذب تلاقي حصل انكسار كذا في عينك فهذا واجه هذا سفيان عشان كده قال له قدام عشان ما يتكلم ويجب هذا الرجل يشوف تعالى ضيع عينه يشوف لون ينظر الى لون وجهه الى اخر هذا طيب لماذا قال لاصحابه اجلسوا خلف ظهره لان ممكن تكون فيه يعني علامات اتفاقيات يجلس يبص لفوق يبص لتحت يبص على جانب التحالف فيه إذا عملنا حاجة من زيدين يبقى تدخل يبقى تتكلم يبقى تاخد مثلا تتكلم تبص الموضوع يبقى تكتب عليه يبقى تصدقه أضف إلى ذلك برضه نفس العلم لو كلهم متوجهين لبعض وأبو سفيان كان كبيرهم أبو سفيان بعدما مات أبو جهل والصناديد الكبار هؤلاء صاروا رأسا أبا أنا رئيس وانت جاي معانا في حمايتك وتكلمني فطبعا اذا نظروا اليك استحيا لكن اذا كان كل واحد في ناحيه يستطيع المرء ان يتكلم بما يريد فلما تكريما جاءت عمليه الاستجواب وحتى يكون صادقا واخذ المعلومات صادقه أهدى لأصحابه اجلسوا خلف ظهره بينما أجلسه هو بين يديه ولنبحث صلة بعد الصلاة إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اقنا من فتن ما ظهر منها ولا بطن اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا وفي آل نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا هدنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا